بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. إنها أرض الشام، أرض الملاحم، أرض البطولات. في عزة بسلاحه متأهبا، هب يتأر للهدى ويرد عادية العدى. فاستبشري يا أمتي فجر الشريعة قد بدا، قد هب يتأر للهدى ويرد. وإني والله قد عاهدت الله ربي إن لقينا الليلة هؤلاء ألا أنسحب ولا أنصرف، ألا أنسحب ولا أنصرف حتى أكبر على هذه التلة أو أستشهد على ثراها. لئن سجل التاريخ قصة أم عمارة فلقد سجلت الشام، ولقد سجلت حلب، ولقد سجلت رفيان قصة امرأة من نساء المسلمين تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للعلا سارت تزمجر في الملا، بشار أبشر إنني قسما أراك مجندلا، قسما أراك مجندلا. أخذت سلاح زوجها وأخذت متراسها وظلت تقاتل في سبيل الله حتى استقرت طلقة في جبينها ثم لحقت بزوجها. فسجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت على العهد ماضية. فانتخبوك خالد والبرى في الشام آساد الشرى، هجروا اللذائذ والكرى أنفوا حياة الذل. فانتفضوك خالد والبرى، انتفضوك خالد والبرى. إنها أرض الشام، أرض الملاحم، أرض البطولات. شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثبا، خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا. الله أكبر، زلزلي عرش المجوس وجلجلي، هبت رياح النصر يا ليل الهوان ستنجلي. فإن الخطباء إذا ما أرادوا أن يخطبوا عن عزة المسلمين فلا داعي لأن يرجعوا إلى الوراء، عليهم أن يأتوا بأقدامهم إلى أرض الشام، أرض الملاحم، أو أن يصرفوا أنظارهم إلى أرض البطولات وأرض الجهاد. عليهم أن يقلبوا الصفحات في واقعهم فيروا أبطال الشام من مهاجرين وأنصار وهم يقدمون أرواحهم لله العزيز الغفار. والإباء يا مسلمون توثبا، خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا. شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثبا، خاض الوغى. لقد أعادت أرض الشام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم معنى العزة ومعنى البطولة ومعنى الشهادة ومعنى التضحية والكرامة. لئن سطر التاريخ قصة معاذ ومعوذ ابني عصراء ذوي الأربعة عشر أو الخمسة عشر خريفا وهم يقدمون أرواحهم في غزوة بدر. أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ لقد سمعنا أنه يسب رسول الله، ثم ينطلقان معاذ ومعوذ كالسهمين فيقتلانه. فلقد رأينا، لقد رأينا من أشبال الشام أحفادا لمعاذ ومعوذ. لقد رأت عيني وسمعت أذني بطلا وشبلا من أشبال الشام بعد أن ألقيت كلمة تحريضية قبيل اقتحام وادي الضيف، أحرض فيها الرجال الأشاوس وأبطال الإسلام، وأقول لهم يا رجال الإسلام، يا رجال الإسلام، إذا كان هؤلاء الرافضة يقدمون أرواحهم فداء لشركهم ودينهم وخرافاتهم، فكيف لا نقدم نحن أبناء التوحيد أرواحنا رخيصة لله؟ فلا يكونن هؤلاء أصبر على باطلهم منكم على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بشبل صغير لم ينبت الشعر في لحيته يمسك بيدي ويقول أريدك يا شيخ على حدة، فأخذت جانبا وقلت تفضل يا أخي، فقال لي يا شيخ تحدثت عن فضل الانغماس والاقتحام، وإني والله قد عاهدت الله ربي إن لقينا الليلة هؤلاء ألا أنسحب ولا أنصرف، ألا أنسحب ولا أنصرف حتى أكبر على هذه التلة أو أستشهد على ثراها، أستشهد على ثراها. ولكن يا شيخ أريد أن أسألك سؤالا، قلت سن، قال قد عاهدت الله ألا أنسحب، ولكن أخشى أن يأمرني أميري بأن أنسحب، فلا أدري أبر بقسمي فأعصيه أن أطيع الأمير فأنسحب. قلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها أرض الشام التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة منها انطلقت وإليها تعود، خلافة على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني، نعم إخواني، ومن يبغى الشهادة مخلصا والهاتم في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه، مثل زيد ومثل مصعب، مثل حمزة والمثنى، مثل جعفر والبراء والغافق. إنها أرض الشام، أرض الملاحم، أرض البطولات. لئن سجل التاريخ بحروف من ذهب قصة أم عمارة، حينما تقدم الكفار وقتلوا في المسلمين أخذت العصا، أخذت جذعا وانطلقت تضرب به على رؤوس الكفار وتسقطهم وتجندلهم من خيولهم. فنظر إليها رسول الله في وسط المعركة فقال ما تصنعين يا أم عمارة؟ قالت أدافع عنك يا رسول الله. فقال من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ لئن سجل التاريخ قصة أم عمارة فلقد سجلت الشام، ولقد سجلت حلب، ولقد سجلت ربيان قصة امرأة من نساء المسلمين تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أيام، لا أقول قبل شهور، تقدم الكفار الرافضة ليحتلوا هذه المنطقة التي نخطب الآن فيها ونقف على ثراها. فقام أحد الرجال الأشاوس يدافع عن النساء والأطفال ويطلق ببارودته حمم النار على الكفار، فإذا بطلقة غادرة تستقر في صدره فيخر على الأرض شهيدا، فتنظر زوجته تلك المرأة البطلة الشهيدة إليه شهيدا. هل بكت؟ هل صرخت؟ هل ولولت؟ لا، لقد ترك نساء الشام الولولة، وتركنا الصراخ والزعيق، واتجهنا إلى تربية الجيل الذي سيعيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عزتها. أخذت سلاح زوجها وأخذت متراسها وظلت تقاتل في سبيل الله حتى استقرت طلقة في جبينها، ثم لحقت بزوجها. فسجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت على العهد ماضية. عرش المجوس وجلجلي، هبت رياح النصر يا ليل الهوان ستنجلي. الله أكبر زلزلي، عرش المجوس وجلجلي، هبت رياح النصر يا ليل الهوان ستنجلي. لئن شهد التاريخ، لئن شهد التاريخ

فاقصوهم إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث أعطيكم وشيء بقيام الليل وصلاة الضحى وورد يومي من القرآن لا بد بد يعني ضروري ورد يومي من القرآن تقرأ يثبتك بإذن الله عز وجل في أرض الملاحم وأرض المعارك وفي الرباط وفي كل شيء. وكذلك أوصيكم يا أخوان بأذكار الصباح والمساء يعني أنتم تتناصحون فيما بينكم وتدعون هذا الخلاف وتعلق بالله عز وجل. والله ما تدري متى يومك ومتى مصيرك ومتى أجلك. والله ما تدري. أسأل الله أن يتقبلنا ويتقبلكم يلحقكم بنا بإذن الله. أسأل الله من فضله والملتقى الجنة بإذن الله. أرفعوا الرايات قولوا راحل الليث المظفر ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث المظفر صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. كنتم مع واها.